الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الزكاة من مدارج السالكين، ونحن في ليلة الأربعاء 13، ليلة 13 من شعبان لعام 27 400 الموافق ليلة 6 من الشهر 9 لعام 26. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. وأما صدقة الأكمام فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عمليا العشر، وفيما سقي في النار نصف العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن ابي حكمه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرستم فقولوا ودعوا الثلث، إذا خرجتم أيوة من أولى، إذا خرجتم فخذوا ودعوا. نعم. فإن لم تدعوا ثلثا فدعوا ربع، رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما وعد للبيع والشراء في حد الربح، فإنه يقوم إلى حال الحول بالأحق للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرد مردودا، كالذي على مناقل أو محسن لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا فيه الزكاة. ويجب الإخراج لوسط المال ولا يلزم من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاب الخمس، متفق عليه. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، تقدم ذكر زكاة الإبل. وأما زكاة البقر، قلنا لم يذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كتابه لأنس رضي الله عنه زكاة البقر، لأن البقر لم يكن كثيرا متوفرا في جزيرة العرب، وإنما اكتفى بذكر زكاة الإبل والغنم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث معاذ بن جبل اليمن وفيها بقر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. إذا نصاب البقر أن تبلغ 30، دون 30 بقرة لا زكاة عليها. فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع ما بلغ سنة. ومن كل 40 مسنة، وهو ما بلغ سنتين. طب إذا كان عنده مثلا 70 رأس من البقر، ففيها ماذا؟ تبيعة أو تبيع ومسنة. وهكذا أسهل الزكاة زكاة البقر بالنسبة لبهيمة الأنعام. هل يلحق بالبقر الجاموس أو لا يلحق؟ نعم يلحق، لأن الجاموس من جنس البقر، فأحكامه أحكام البقر. في الأضحية يجوز أن تضحي بجاموس، وكذلك الزكاة كذلك فيها الزكاة كما أن الزكاة في البقر. يقول: وأما صدقة الأثمان، قلنا الأثمان يعني الذهب والفضة سميت أثمان لأنها تعتبر ثمن في البيع والشراء. قال فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، حتى تبلغ 200 درهم، هذا الفضة. الفضة إذا بلغت 200 درهم فيها ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5% هو تقسيم 40، فمن ملك 200 درهم فصاعدا ينظر إلى قيمتها بالدينار اليوم مثلا ثم يقسم المبلغ على 40، فالناتج هو الزكاة. كذلك الأمر بالنسبة للذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا يعني قدرت بالميزان اليوم 85 غراما، فمن ملك 85 غراما فصاعدا فأكثر وحال عليه الحول وهو يملكه فإنه يخرج زكاته. ينظر سعر الغرام السوق اليوم الذي يريد أن يخرج زكاته اليوم كم سعر الذهب اليوم، مثلا الغرام بلغ 6 دنانير، 6 دنانير أو 6 دنانير، فيضرب عدد الغرامات اللي عنده 6 والناتج يقسم على 40 ليخرج كم؟ 2.5%. طيب بالنسبة للنقود الورقية اليوم أيضا تقدر بأنها من الذهب، من الذهب، فتجري يجري فيها الربا وتجري فيها الزكاة، هذا هو الأرجح، وليست المسألة موضوع إجماع، ولكن هذا هو الأرجح أن هذه الأوراق النقدية هي بمثابة الذهب لأن مرصود لها ذهب غالبا، يعني أصلها هكذا، قد تكون هناك بعضها مرصود لها فضة وبعضها أصلا مضروبة كما في بعض الدول اللي تجد العملات منخفضة جدا، هذه غير مسنودة في البنوك العالمية في ذهب ولا فضة، فحينئذ تكون قيمتها يعني هابطة جدا. المهم أنها تجري فيها الربا وفيها الزكاة تقسم على 40، فما فالناتج هو زكاة المال. قال وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، طبعا احنا قلنا أنها لا حول لها، لا حول لها، وإنما متى ما بدت الثمار وحصد الزرع حبوب الشعير القمح البر فإنه تخرج زكاته كما في قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، إذا حصدت بعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر تخرج زكاته، لا عبرة بالحول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. و كيف تلفظ هذه يا منصور؟ الوسق، الوسق، ها الوسق 60 صاعا، إذا كان الوسق الواحد 60 صاعا وهي 5 أوسق فنضرب 5 ب60 صاع 300 صاع، هذا هو النصاب التمر. فمن كان عنده نخل عنده تمر فبلغ ما يملكه من التمر من الثمار 300 صاع فصاعدا ففيه زكاة، ففيه زكاة. طيب كيف هذا النصاب؟ طيب القدر الذي يخرجه، قال فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النصاب، النصاب 300 صاع 5 أوسق ما يعادل 300 صاع، فمن ملك 300 صاع أو 5 أوسق فصاعدا هذا النصاب كحد أدنى، أكثر فيه زكاة، 300 بالضبط فيه زكاة، أقل لا زكاة عليه، كما لو كان واحد مثلا عنده نخل نخلتين عند البيت يأكل منها لما تبلغ 300 صاع فلا زكاة فيها. بلغ 300 صاع فصاعدا هذا هو النصاب. طيب كم مقدار الزكاة، كم يخرج منها؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني أن يكون الماء العين فوارة تخرج من غير مكائن من غير دلو من غير بهائم تسحب الماء من غير مؤنة في سحبه وفي إخراجه، فهذا يخرج من الثمار كم؟ العشر، العشر يعني 10%، ها عفوا، إذا كان نعم العشر، هذا إذا كان يسقى من السماء يعني الأمطار والعيون، أو كان عفريا أي يخرج من غير مؤنة الماء، فيه العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري، يعني 5%. إذا كان كما الآن مثلا يسقى بالرشاشات، أو يسقى مثلا بالتقطير، أو يسقى مثلا بالطائرات أو بالسيارات أو بالمواصير والتمديدات، هذا كله إيش فيه؟ كم؟ 5%، ربع نص العشر. أما إذا كان يخرج من الأمطار، من العيون، من الأنهار، هذا فيه العشر. طيب، قال: وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنة. الخرص معنى التقدير والظن، كما قال الله عز وجل في حق الكفار: إنهم إلا يخرصون، يعني يشكون، ما يعرفون ما في قيامة ولا في دين حق ولا الإسلام صحيح أو ليس بصحيح، هم يظنون. وهنا إذا خرصتم، يعني إذا جاء الجابي إلى المزارع، فإن هذا الرطب وهو على الشجر قد يكون هذا موسم للزكاة، ولا يرغب المزارع أن يخرص كل الرطب، وإنما يأخذونه شيئا فشيئا. فيأتي الجابي فماذا يفعل؟ يقدر كم هذا، كم مقدار هذا الثمر، يا ترى كم سيكون، كم صاع، عرفتم؟ فسيأخذ الأمر بالتقدير. أفرض نظر هكذا، طبعا يكون صاحب خبرة، فنظر فقال: هذا فيه مثلا 1000 صاع، 1000 صاع، فتقول أنت عليك أن تزكي من هذا 1000، مثلا أنت بالسقي ولا بالأمطار والعيون، ينظر، يقول عليك مثلا العشر أو عليك نصف العشر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. أفرض أنك قدرت أن هذا كم صاع، ثم أن مثلا هذه الزكاة مثلا 100 صاع، فاحتياطا قد يكون أنت خرصك ليس بصحيح، قد يكون ليس بدقيق، قد يكون في شيء لن يخرج جيدا، أنت تشوف كذا، لكن المزارع بعد ما نزل وكذا وكذا تسقط منها أشياء، وأشياء تداس الأرجل، وأشياء تأكل العصافير، وأشياء ما تضبط معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في هذه الحالة أنت قدر كم زكاة هذا المزارع، وقدر الثلث تقريبا اسقطه عنه. فمثلا لو كان بعد التقدير أن الزكاة مثلا 90 صاعا، تأخذ منها كم؟ تأخذ 60 صاعا وتسقط الثلث. عرفتم ما معنى إيش؟ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. بعد هذا التقدير ثلث الزكاة هذه تنازل بها للمزارع، لأن قد يكون هناك فيه تقدير ليس بدقيق، قد يكون هناك المزارع في أشياء أنت حسبتها عليه، لكن بعد ما انصرفت يمكن تأتيها عاهة، ولا تأتيها صقيع، ولا هواء شديد، ولا حشرات، ولا كذا. ضروري إيش؟ أنه لن يقطف هذا الثمر كله ويأتي إليه سليما طازجا نافعا لأن يبيعه، عرفتم؟ فالثلث تسقط عنه رأفة به. فإن لم تدعوا الثلث، قلت: لا والله ثمره زين وكذا وشاد وجيب له سعر وجيب له كذا، على الأقل فدعوا الربع. دع الربع من إيش؟ ثلث الربع من إيش؟ من الزكاة، ليس من الثمار. الثمار اللي عنده كلها إذا كانوا مثلا يسقي بالنضح بالسقاية، فعفيها كم؟ نصف العشر. بعد ما يطلع نصف العشر كم هذا؟ كم صاع؟ ربعه يسقط عنه ويأخذ 3/4، أو يسقط ثلث ويأخذ 2/3. واضح الحديث هذا المعنى؟ قال: وأما عروض التجارة، عروض سميت عروض لأنها تعرض للبيع والشراء، والتجارة معناها الربح. فما أعد للبيع والشراء يسمى عروض تجارة، هذا فيه زكاة على قول المؤلف هنا. قال: وهي كل ما عد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إلى حال الحول، صار له سنة عند البضاعة وما باعها، يقوم يعني ننظر كم قيمتها، إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة. هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة؟ أشوف اللي هو إيش أصلح للمساكين، فيقاس بزكاة الذهب أو يقاس بزكاة الفضة، لأن النصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب. هذا عروض التجارة قال: ويجب فيه ربع العشر، يعني مثل الذهب والفضة ربع عشر، يعني 2.5%. طيب، مسألة مهمة. قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، واحد له دين على الآخرين أو مال لا يرجو وجوده، لماذا لا يرجو وجوده؟ قال: كالذي على مماطل، هو يطالب فلان وهذا فلان مماطل، لو سألت عنه السوق وثلاث أرباع على السوق يطالبونه، هذا الرجال يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا التصريف، وهذا أعطيك بعدين وهذا آخر الشهر، وإلا ثلاث أرباع على السوق يطالبونه. هذا لو كنت أنت من ضمن من له عليه دين لا زكاة عليك، لأن هذا قد أصل المال قد يرجع وقد لا يرجع، لأنه بيد مماطل، والمماطلة ظلم كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم ويحل عرضه، مطل الغني ظلم. تأملوا أهل الحديث وشراح الحديث فسروا بمعنيين اثنين، وتدبروا معي أي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيهما أصح أو أيهما أرجح. مطل الغني ظلم، يعني أنت أيها المدين إذا صرت غنيا وعندك وفاء ومع ذلك تماطل فهذا ظلم منك. نعم ما عندك، فنظرت إلى ميسرة، صح، انظره حتى يسر الله، لكن توفر المال عندك وهذا يطالبك وهذا يطالبك، وتبدي تقول لا بعدين آخر الشهر اصبر علي لما حصل لما كذا لما كذا. أنت أصبحت غنيا قد توفر المال عندك وتماطل ولا تدفع حقوق الآخرين، هذا منك ظلم، واضح؟ إذن هنا الظلم ممن؟ من الدائن ولا المدين؟ المدين صار غنيا وعنده وفاء ومع ذلك يماطل ولا يدفع للناس حقوقه، هذا ظلم. المعنى الثاني: مطل الغني ظلم، يعني بما أن الدائن غني هو سأل عنها يقول هذه شركة كبيرة وعريضة ولا مؤسسة ضخمة ولا تاجر كبير عنده ملايين وطالبني 100 دينار، هذا 100 مداري عنها، فيماطل الدائن لأنه غني، والواجب أن يعطيه حقه، إن كان غنيا فقط أغناه الله عز وجل، لا يعني كونه غني أنت إيش تستغل غناه وعدم الحاحة عليك وعدم حاجة إلى ما في يدك من المال أنك إيش تماطله، هذا ظلم، عرفتم؟ فالمعنى الأول الغني المدين صار غنيا وعنده وفاء ومع ذلك لا يؤدي الديون التي عليه، هذا ظلم. بين المعنى الثاني أن المدين استغل كون الدائن غني، قال أنت غني عندك أموال ولا يسأل عنه ولا يعطيه ماله، فهذا ظلم. فأي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأي المعنيين أرجح؟ من يعرف؟ من يجرب حظه؟ ما اسمك؟ حمد؟ يلا يا حمد. الأول، يعني أنت يا أيها الدان والمدين المدين، صرت غنيا وعندك ايش؟ مال، عندك وفاء، ومع ذاك تماطل، هذا ظلم. واضح؟ طيب المعنى الثاني ايش رايكم فيه؟ من يرجحه؟ واحد الطالب مثلا شركة الغانم، قال شركة طويلة عريضة، أموال وفروع وباقي لهم دينارين، أي داري عن دينارين؟ ولا يفكر يروح يدفعها، لا راح يرفعون على قضية بتكلفهم أكثر منه، لا منع سفر ولا شأنه، خلاص يتركونه ذمته. فيقول بما أنه تاركيني وعنده أموال كثيرة، والله لا يموتون ما شوية دينارين، وهو حق لهم. هذا ظلم أو ليس بظلم؟ أطلع هذا أرجح، أرجح مطل الغني. يعني أنت تقصد مطل الغني يعني مماطلة الغني لأنه غني ظلم. أما المعنى الأول مطل الغني يعني مماطل الغني، مع الثاني مماطلة الغني ظلم لأنه غني أماطله. أما المعنى الأول صرت غنيا وأماطل ولا أعطي الناس حقوقهم. في الحقيقة مثل هذا في قاعدة، وهي أن الحديث أو النص القرآني أو الحديثي إذا صلح لأن يحمل على أكثر على أكثر من معنى، حمل على المعنيين ما لم يكن بينهما أي تناقض. فمن الظلم أن تكون مدينا وأصبحت غنيا ولا تعطي الناس حقوقهم، كما أن من الظلم أن تماطل الغني لكونه غني. فإن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حتى لو كان درهم أو درهمان هذا حق تعطيه إياه. وإن كان المعنى الأول مطل غني لأنه لم يكن مماطلة الغني، قال مطل غني كونك أنت عندك ومع ذلك لا تدفع، هذا من الظلم. واضح؟ طيب لو أنك لو أن شخصا ما أعطى فلانا دينا 1000 2000 وقدر الله أن لما أعطاه إلا به، هذا مماطل ومعروف ومشهور لكن استغلني كون معرفة حديثا أعرفه، أخذ المال وراح، هل كل سنة أنا أزكي عليه وكل سنة أزكي وكل سنة أزكي 2000 دينار وكل سنة أطلع لي 50 50 50 أفضل بقي عنده 40 سنة، راح أدفع أكثر من المبلغ. فإذا كان مماطلا من هو؟ المدين، فليس على الدائن زكاة. طيب أو كان معسر على مماطل أو معسر، أعطيت فلان 1000 دينار وهذا فلان عليه بدل 1000 الذي أنت أعطيته إياه 1000 أخرى، يمكن يموت بعد لو مد الله بعمره 50 60 سنة ما استطاع أن يوفي ما عليه، فهذا بما أنه معسر ومعدوم وما عنده شيء يسدد لك، هذا لا زكاة على هذا الدين الذي دفعته إلى مدين معسر، لا وفاء له. طيب إذا متى يكون على الدين زكاة؟ إذا كان مالك الدين عند غني باذل، غني احترازا من معسر، وباذل احترازا من أماطل، وهل هذا يمكن أن يتصور أم لا؟ يتصور أو لا يتصور؟ تصور، خاصة بين الناس الذي يثق بعضهم في بعض، فيقول يا فلان تعال خذ مالك وكن بعيد في بلد أخرى، يقول خلا عنك أنا ما مستعجل عليه والخير ما شاء الله عندي والحمد لله، خلّم عندك، وين أنت بالرياض وأنا بالكويت، متى ما نزلت الرياض بدل لا أشيل فلوس معاي كأنه رصيد تركه عند فلان أو في البنك الفلاني، متى ما طلبه بذله له. فهذا فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة، لأنه بيد غني توفر يعني، وباذل غير مماطل، فهذا فيه زكاة. هذا يتصور أو لا يتصور؟ يتصور، هذا ممكن. يقول الفقهاء إذا كان مالك عند معسر أو عند مماطل وصالوا سنوات 4-5-10 سنوات ثم بعد ذلك تاب إلى الله ورجع لك فلوسك، هذا المماطل أو المعسر فتح الله عليه ورجع لك، قال فهذا تزكيه عن سنة واحدة فقط، أول ما تسلم تزكيه عن سنة واحدة، ما تعطي قضاء تزكيه عن 10-15 سنة. طيب لو أن شخصا ما عنده دين، وهذا الدين مبلغ كبير كما يحصل البعض، يأخذ مثلا دين مثلا 500,000 دينار يريد أن يبني فيه مثلا مجمع، هذا 500,000 ولا مليون ولا مليون ونصف، ما يأخذ يبني فيه بيوم واحد، ماذا يفعل؟ وهذا قرض، عنده قرض، أفرض أنه قرض ربوي أو قرض حسن، المهم عنده قرض أخذ من فلان، هذا ليس مالا له وإنما اقترض من فلان فصار عنده في حوزته، وأخذ يبني يبني يبني يبني حال الحول، وما أنفق من هذا المال إلا النصف وبقي النصف الآخر، عليه زكاة ولا لا؟ وإذا كان عليه زكاة على من؟ على صاحب المال اللي هو الدائن، ولا على المدين الذي بيده المال؟ مجبر، ولا ما فهمت الصورة؟ فهمت الصورة؟ يلا في صوت، شنو هو الصوت؟ دحمة هذه؟ لا ما لا ما ممكن، في حد عنده السماعة اللي بإذن هذه يحطها؟ طلع صوت السماعة، طيب بعدين هذه عشان هذا بطقها بالقاع، لا مو هاي بنسك هذه بطلع. طيب راح ظهرنا، طيب يلا مجبر على المدين الذي بيده المال، صح توافقونه؟ على اثنين، على المال، يعني المال هو يروح يطلع يتوزع، من المكلف أن يخرجه؟ الدائن ولا المدين؟ الدائن، يعني مالك ال... حال محال، هذا عنده الآن استدار 1,000,000 أنفق 500,000 وباقي عنده 500,000، ونصف مليون هذا لابد أن نخرج منه حق الفقير، صح؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صار الموعد ما صار الموعد، الآن الفقير موعد يستلم، من يدفع؟ الدائن ولا المدين؟ حل، وهذا ماسك عنده الفقير على الباب، خلصني بعيد فهمه، اعطوني حقي وانتو كيفكم، على الدائن ولا المدين؟ على المدين الذي بيده المال، بس هذا المال مطلوب ضعفه حق الدائن، تريد ان يأخذ الزكاة عند 500,000 ومطلوبه 1,000,000 كامل، هلا اي بنى 500,000 وباقي 500,000، كيف اشترى فيها البنيان؟ باقي النصف الثاني يطلع زكاته، ولا صاحب المليون هو اللي يزكي المدين اللي بيده النصف مليون؟ طيب لو ضاع هذا المال، من يضمنه؟ يعني هذا أعطاتك مليون ورحت أنت بعد 6 شهور قلت والله بنيت النص وباقوا مني النص الثاني. الله يعوضك، الله يعوضك أنت، أنا بمليوني صح ولا لا؟ صح. لو ذهبت أنا لأبلغ ها قال من أنت بصفتك من؟ تقول أنا مدينة. شنو مدينة؟ نحن نريد إيش؟ من أخذ من من؟ سرق من خزينة من؟ صح؟ فالمسؤول عن هذا المال إخراج زكاته، حفظه، المطالبة به، من؟ من بحوزته اللي هو المدين. عرفتم؟ فإن قال قائل لأن أكثر الناس يحتاج هكذا، كيف أطلع نصف مليون زكاة نصف مليون؟ أنا مطلوب مليون، أنا مطلوب مليون، وتقول لي طلع زكاة نصف مليون؟ تقول لك حبيبي مطلوب أنت مليون، النصف مليون هذا رجع وتصير مطلوب كم؟ نصف مليون. وهذا الذي استلم نصف مليون ها وجبت عليه الزكاة، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا يمكن أنتم بالملايين كلكم، الله ما يدرك في كم واحد عنده مليون. المهم شوي بعيدة عن هذه الصورة، لكن في صورة أخرى بعض الناس يقول أنا عندي 4000 دينار رصيد، وعندي سيارة مطلوبة 7000 دينار على يدين كم؟ 7000، وعندي 4، هل أزكي هذه 4 أم لا؟ ها المفروض أن كلكم تجاوبون، يزكيها ولا يزكيها؟ يا جماعة مطلوب 7 وعندي 4، نقول حق الفقير لا بد أن يخرج من هالأربعة، بس أنا مطلوب 7، مطلوب 7 روح كيش 7، كيش 4 يبقى تصير مطلوب 3. أنت متعمد أن تجعل هذا القصد بشهر 150 دينار وتريد أن تستمتع إيش؟ صح؟ تستمتع برأس مال اللي يسمونه إيش؟ كاش، ويريد أن يستمتع بهذا الرصيد. مطلوب 7 وعندي 4، طيب ما تريد أن تخرج على 4 زكاة لأنك مطلوب 7، أخذ 4 روح سدد للدائن يبقى عليك 3، فأنت مطلوب 3 ما عليك زكاة، لكن مطلوب 7 وعندك 4 محتفظ فيهم، أين حق الفقير؟ والله يقول هو في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اتصل فيني شخص يوم من الأيام وقال أنا ماخذ قرض 1,400,000، 1,400,000 حتى أبني مجمع، وبديت في البنيان. طبعا مجمع هذه بلا سنتين، ممكن سنتين ونصف يبني فيه، فأنفقت 400,000 وباقي 1,000,000 عندي. صار لي سنة هذا عندي من قرض، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ قلت له عليه زكاة، بما أن هذا 1,000,000 صار له سنة عندك وهو بيدك عليه زكاة. قال بس أنا مطلوب 1,400,000. قلت له روح سدد 1,000,000 يبقى عليك بس 400 ولا زكاة عليك، وإذا سددت 1,000,000 صاحب 1,000,000 هذا إيش؟ وجبت عليه الزكاة. أما أن تحتفظ بال1,000,000 وتقول لي أني مطلوب 1,400,000 ما علي زكاة، قال طيب طيب بس تأكد لي أكثر. قلت له طيب، سبحان الله أفتح فتاوى الشيخ مباز رحمة الله عليه، وإلا شخص يسأل سؤال يكاد يكون مطابق لهذا. أيضا واحد مزارع عنده مشروع كبير أخذ من البنك 1,000,000 وما أدري كم بس بالريال مو بالدينار، وأن أنفق كذا كذا على المشروع وبقي عنده 1,000,000 وحال على الحول. فقال الشيخ بن باز نعم يخرج زكاته، يخرج زكاته. طيب آخر خليفة يدور زوجة وجمع فلوس حق الزواج، جمع على 3,000-4,000 على ما الله يسر لبنت حلال، حال الحول على هال4,000 دينار، لا لقى بنت حلال لحد الآن، ها هو وجبت عليه الزكاة، يزكي أو لا يزكي؟ يزكي أو لا يزكي؟ بس راصدها للزواج، يا أخي تزوج، ما لقيت ما لقيت، الفقير يريد حقه منك. واضح؟ طيب آخرون جمعوا مبلغ لبناء مسجد، 4-5-6 أخوة أخوات، مات أبوهم قال لماذا أنا أجمع مبلغ كل شهر 10 دقائق كل واحد ونبني مسجد. جمعوا أول سنة بلغ المبلغ مثلا 700 دينار 800 دينار، ويريد أن يبنوا في هذا المال مسجدا، وحال الحول على هذا المبلغ الذي رصد للوقف للمسجد فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ ها؟ هلا هذا لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه، لأنه أصلا كله سينفق في سبيل الله. وإنما الزكاة زكاة تطهير للمال مما قد يشوبه مما دخل عليه من حرام أو رشوة أو خطأ أو ربا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب صندوق تعاوني أسري أو عشائري أو وقفي، يقطون فيها العائلة كبيرة متشعبة، قال نقط في كل واحد كل شهر 30 دينار 30 دينار 30 دينار، واحد احتاج علاج، واحد احتاج زواج، واحد احتاج، تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ في فترة مشاهد يقولون لا تجب فيه الزكاة، بما أنه أوقف للمعونات أيضا لا تجب فيه الزكاة. طيب إذن يقول وإلا ففيه، قال فلا زكاة فيه إذا كان مماطل أو معسر ولا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، وإلا ففيه الزكاة، هذا اختصار عبارة مختصرة، يعني وإلا يعني إن كان عند باذل أو غني أو غني وباذل ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال، يجب الإخراج من وسط المال. يعني إذا جاء الجابي ما يلزم صاحب الإبل أو الغنم أو البقر أو الثمار أن تعطيني أجود ما تملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم، وكرائم أموال يعني أنفس الأموال، ما تجي أنت الجابي أحسن بعير تقول له على الزكاة، أو أحسن تبيع أو أحسن تبيعة أو أحسن شات، لا، وإنما تأخذ من أوسطها. حتى في كفارة اليمين ماذا يخرج من وجبت عليه كفارة اليمين؟ يطعم من أوسط ما تطعم أهلكم. ما يخرج من من من لكفارة اليمين؟ ذلك الطعام الذي يعد للمناسبات والناس اللي لهم اعتبار عنده، عد لهم أحسن طعام، ولا يعطيهم شيء اللي يأكل على الطائر إذا ما لخلق يروح ينام، خبز وجبنة مثلا، ولا لا، يعطي شيء متوسط من أوسط ما تطعيه لكم. الزكاة أيضا تخرج من أوسط مالك، لا أفضل أموالك ولا الرديء من المال كالعرجاء والعوراء والهزيلة، لا، وإنما تخرج من الأوسط ما لم يكن كله سيء، فهو عنده حلال كله سيء، أو ثمار كلها مضروبة، فهذا يخرج منها أيضا إيش؟ من مستواها. قال ولا يجزئ من الأدون، من الشيء المريض أو الهزيل أو الثمار المضروبة التي لا تؤكل، التي لا تكاد تكون إلا علف للحيوان، هل لا يجوز أن يخرجها؟ يتيمم الخبيث، يقصد الخبيث فيخرجه، هذا لا يجوز. قال ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، يعني لو قال صاحب الزكاة للجابي خذ أنا عندي كله إن شاء الله، وما تأخذه الفقير أحب إلي مما تبقيه، خذ ما شئت، فهنا يتخير الجابي ويأخذ منها، وإلا صاحب الحلال صاحب الملك هو الذي يقول هذه أنا استدخلها للزكاة. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز القمص، متفق عليه. الركاز يعني الكنوز المدفونة السابقة، يقول فائدة. قال الزهري: الركاز على وجهين، فالمال الذي وجد مدفونا تحت الأرض ركاز، لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس. الوجه الثاني من الركاز عروق الذهب والفضة التي أنبتها الله تعالى في الأرض فتستخرج بالعلاج كأن الله ركزها فيها. فزاه في غريب ألفاظ الشافعي. طيب الركاز إما الكنوز السابقة لأمم سابقة، أو الذهب والفضة الخام الذي يسمى تبر. فلو أن شخصا ما حمد الله وهو يحفر وجد كنزا، هذا بدون لا يحول عليه الحول يزكي عليه كم الخمس. أو وجد ذهبا تبر خام، فهذا أيضا فيه الخمس. لكن لا أحد يفهم من هذا الحديث أنه يذهب وينقب عن الذهب وعن الآثار والكنوز. هذا اليوم عند الحكومات ممنوع من عنبات ملك للدولة يروح وراء الشمس، عرفتم؟ إيه هذا جريمة عندهم كبرى. في بعض الدول حتى البترول تروح عند شخصيا نقب، طلع لك المكسوم، تحط لك مضخة وتبيع. كما الواحد كيف يستخرج ماء ويبيع، كذاك يستخرج بترول ويبيع. أو يذهب إلى مناجم الذهب، يذهب ويحفر يحفر يحفر ويرزقها الله اللي يطلع. في بعض الدول في أفريقيا الألماس، الماس يأتون إلى الأنهار إلى أماكن فيها أحجار وعنده منخل ويقعد يحفر يحفر يحفر، طلع له قطع يروح يبيعها. في كثير من الدول يعني دول تطورت مقننة وكذا، لا أشياء محبوسة ما يسمح لأي شخص يذهب وينقب. واضح؟ يقال في بلاد الشام في الأردن في سوريا موجود ليرات ذهب أيام الدولة العثمانية، وأن كان يأتي الجيش يعني يكون معهم أموال رواتب للجيش، فيحصل هجوم أو يحصل حرب أو يحصل كذا، فيروح إيش يدفن هذا ويهرب عنه حتى يرجع لمرة أخرى. سبحان الله، ثم إما أن يتيه عن المكان أو أنه يموت، صح؟ أو يتعذر رجوعه. فإلى اليوم يجدون بعض الليرات الذهب مدفونة، لكن ممنوع. الآثار لا هي ذهب ولا هي فضة، أشياء من الآشوريين أو الفراعنة أو كذا، هذه أغلى الأثمان، مو تحفر وتمشي. فالمقصود أن لو وجد إنسان من هذا الشيء وفي دولة مسموح أن يأخذ، فكم الزكاة فيها؟ ها؟ الخمس. يعني كم الخمس؟ لا يعني 20%، الخمس 20%، يعني مو 5%. 5% ماذا يعبر عنها؟ نصف العشر. أما الخمس 20%، يعني 5 أقماس لو عدنا قلنا 20 و20 و20 و20، هذه 5 أقماس. الخمس 20%. عند الروافض شيء اسمه الخمس، هذا الركن الكبير من أركان الإسلام الزكاة، لا يوجد من الروافض ولا عندهم جمعة ولا جماعات، صلاة جمعة ما في الروافض ولا صلاة جماعة، لأن الصلاة عندهم ما تكون إلا وراءه إمام معصوم، والمعصومون قد انتهوا. في واحد بالسرداب المهدي المنتظر، وأهل السنة ليس عندهم منتظر، في مهدي ولا ما في مهدي عند أهل السنة؟ لكن هل هو ينتظر؟ لا ينتظر. اليوم أكملت لكم دينك، وإنما يخرج آخر الزمان. لكن عند الروافض مهدي منتظر، وأن هذا صار لك 1200 سنة حي داخل صغير وما طلع وقاعد ينتظرونه. والآن اللهم استعان يعني الأمور في رهاصات تخوف، أنهم سيخرجون شخص ويكون هذا المهدي ويقاتلون حوله ويقاتلون أهل السنة. هذه أشياء الآن تذكر بينهم وقوي شوكتهم، فنسأل الله أن يدحرهم. المهم اشتراها الخمس. عندهم أن هذا اللي هو السيء السيد يسمونه يكون من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام وحاط لعمامة تقول طير عربانة يدفع له خمس بدل الزكاة. وهذا والله أعلم يا أخوان ليس بدقيق ولا أظن يفعلونه، لكن هم مثل ما تقول كما يقول زواج متعة، ما يزوجون بناتهم وخواتهم، إنما يذهبون للناس يعني إلى ساقطات أصلا هي تفعل فاحشة سمى متعة وإلى آخره. وإلا لو أراد أن يأخذ الخمس يعني 20% هذا كم سيربح من بضاعته حتى فقط الخمس إيش يخرج 20%؟ يعني الآن البنوك تعطي فوائد كم؟ 4% 4.5. بيت التمويل طلع 6.5%، ما خلى الشارع ما حط له حفين أن أرباعنا كم؟ 6.5%. هذا كيف 20% الخمس يعطي السيد كم يطلع له؟ عرفتم؟ فلذلك هذا كذب لا أظنه يقع. وإن وقع تجد واحد يصل عنده 100 دينار طلع فيه 20، لكن واحد يتاجر كيف يربح وكيف يطلع للسيد ها خمس؟ كله كذب. المهم أن الركاز من وجده فعليه أن يخرج الخمس. والله تعالى الصوت لا بحنا ليشنا ها كيف مسجل ها خفالي سكت قرب ملعب يا مو قاعد تكلم قاعد منا همسك سوي بيدك على ما لا إذا ما له صاحب هو أصلا مدفون قديم يعني. عنده سؤال تفضل. نعم إذا بلغ 40 عليه شاة واحدة. نعم غيره لا البترول ليس ركاز. غيره إذا كان الغنم أو الإبل طاعة في النهار وتعرف كيف أيوة سائمة أي. إذا كان العلف أكثر فهي ليست سائمة، إذا كان السوم أكثر ترعى أكثر طعاما. لا مو بالوقت الشبع، أهل الحلال يعرفون هل تشبع أو لا تشبع. عرفت؟ إذا صار في بادر وعشب وكل ومطر يقول كشبع الطلي كشبع البعير كشبع ها. فاللي ما يعرف مثلي أنا مسكين مرة جاي من القصة يمكن طالب يدرس هناك جاي يقول واحد جاي مطر قلت أي والله مطر قال إيش بعطلي إيش بعطلي ما في قال إيش بعطلي اشترى عنا الله حق الطليان الله يدرس أنا واحد آخر أزيد مني قال له واحد يشبع البعير قال أي بعير بعارين تشبع هو مقصود إنه يعني يشبع البعير إنه يأكل ما يحتاج علف خلاص مو إن البر هذا يشبع البعير قال أي بعير بعارين يشبع يقول بس ما عليكم مثل ما يضحكون عليه نضحك عليه. إنه في واحد مرة قال تعال السمك شلون تحلله بسم الله الله أكبر حسبان اسمك اسمك بسم الله الله أكبر كل واحد تفضل. لا كل الثمار، لكن في قول آخر إلا أن تكون الثمار التي يعني تكون مونة تخزن، أما الثمار التي يعني الخضار التي لا روح لها ما تخزن. أما مثلا الثمار اللي كالزيتون مثلا ونحوه هذا اللي عليه زكاة في خلاف يعني. عمارة معدل أجار ما عليها زكاة. اي عروض تجارة كل سنة مرة طلع. اي اذا كان ما هو عقار الاجار او باصات يحجج عليها ناس هذا ما عليه زكاة، لكن عنده سيارات يبيع حاط معرض سيارات هذه كل سنة اذا حال عليه الحول كل سنة يزكيه. الذهب اي ذهب هذا عرضه ولا معرض ولا حطه حتى في البيت الذهب عليه زكاة. خمس رؤوس صغار كبار خمسة، والغنم كذلك اللي عمرها يوم اللي عمرها سنة اللي عمرها سنتين. الله الله نعم تفضل. هذا على الله الله مرة عقد زواج حق واحد يا عم زوجت بنتك فلانة لفلان قال الله الله تقول إيه تقول زوجتك قال الله الله تقول زوجتك قال لي زوجتك. نعم من كان يسأل؟ لا هي أول 30 على فيها تبيع، فإذا بلغت 40 فيها مسنة، 50 60 69 مسنة، 70 فيها تبيع ومسنة، صار لنا 30 و40 صار. نعم إذا حال عليه الحول وهو بيد المدين عليه، إذا قبل الحول أعطاك إياه ثم أضفت إلى مالك وحال الحول تزكي على المال عندك كله مع المليون اللي توك استلمته. الأرض إذا كانت عروض تجارة عليها زكاة، أما هو عنده أرض خليها حق يبنيها بعدين أو حق عياله إذا كبروا ولا كذا هذا ما عليه زكاة. إذا المال صاحب خلاص صار ركاز. نعم هو اللي عندهم أموال تدخل وتطلع ويرفع وينزل لا حول واحد، أول ما بلغ المبلغ مثلا صار عنده مثلا 600 و700 دينار اللي هو قيمة 85 غرام اللي هو النصاب، اليوم مثلا في 12 شعبان، السنة القادمة 12 شعبان المبلغ موجود قسم على 40 طلع زكاة، حتى لو أثناء السنة زاد ونقص وزاد ونقص ما لم ينقص إلى حد أقل من النصاب، إذا صار أقل من النصاب معناه انقطع الحول، إذا ارتفع ارتفع وصل نصاب هذا اليوم ليس من الجاي نفس اليوم. قال الراجح أنه يزكى الذهب الملبوس عليه زكاة، هو اختيار شيخ عثيمين يقول هو أبرأ للذمة تزكيه. نعم ومئة ما في شيء اسمه مائة ايش هذه ايش فيها انت حضرت امس ما هو الوقص تقول حضرت امس الوقص هو العدد اللي بين نصابين، يعني 5 من الإبل عليها شات، 10 من الإبل شاتا، 7 من الإبل شات، هاتان الشات السادسة والسابعة تسمى وقص، هذا ما عليه زكاة. عرفت عيد؟ جاوبت سؤالك ولا لا؟ ما جاوبته؟ 103 من إيش؟ من الإبل؟ شوفها قال فإذا زادت على 120 فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون حلو وفي كل 50 حقة، يعني إذا صارت 150 كل 50 حقة يعني أخذت 3 شو الإشكال؟ 130. ففي كل 40 بنت لبون. ففي كل 40 بنت لبون هي كم؟ 130. 130 قول معي. 130. طيب كل 40 بنت لبون، 130 كم 40 فيها؟ ثلاث بنات لبون. يصير هذا وهذا، يصير ما تطلع على كل يعني هذا أو هذا يصلح. ايه طيب غيره لا لا وقت حقه يوم حصل. لو واحد عنده نقل مثلا مزرعة خاصة وأخرجت أكثر من 300 صاع فيها زكاة. غيره جار كريمة والماس كذا ما عليه زكاة إلا كان عروض تجارة، لا ما عليه زكاة. كيف اي لا الزكاة على هذا وهذا. إذا أقدر أقول عطني فلوس وتعطني إياها خلاص الزكاة عليك، يطلب ليش؟ الآن وقت الزكاة لازم تحصل اللي عندك، حسب اللي عندك. وأنا عندي بعد عند فلان 10,000 دينار، إذا قلت له عطني إياهم قال لا بعدين ما عندي أو صرفتهم ولا أصبر علي، ما علي لا علي ولا علي إذا صرفتهم، وإذا عندهم ما طل عليه. عرفت؟ لا لو أخذ من مال آخر لا بأس. يعني واحد عنده مثلا امرأة عندها باب ملبوس ما لازم تبيع منه قطعة وتزكي، عندها مثل راتب حل عليها تقل من راتب، ويجوز أن تزكي عن غيرك. كنا في عنيزة عند الشيخ الثاني رحمة الله عليه، في واحد سألني من المصلين الحارة يعني قال بزكي عن زوجتي عندها ذهب وبزكي عنه. رحت على المسلم سألت الشيخ قال نعم لكن يخبرها أني قد إيش سأريد أخذ زكاة عنك حتى تتعبد الله بإخراج الزكاة. غيره المصنع الآلات ما عليها زكاة لأنها ليست عروض تجارة. يعني واحد عنده مثلا ثلاجات، عنده مثلا مخازن، عنده مثلا قطاعات، أشياء تغلف، أشياء هذا ما عليها زكاة. وعنده باصات تريلات اشتغل عليها ما عليها زكاة. الريع اللي يخرج من المصنع أو من التريلات أو من الباصات هذا إيش؟ الريع هو عليه الزكاة إذا حال الحول. كيف؟ يزكي كل شهر في شهر وأخره إلى رمضان؟ لا يزكي في شعبان، وإذا جاء رمضان له أن يقدم زكاة السنة القادمة ومن ثم كل سنة يزكي في رمضان. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لأن أكثر الناس يحب أن يجعل زكاة في رمضان لأن موعد لا ينسى، معروف رمضان الناس تطلع زكاة، لكن في ناس يفهم يظن إيش الزكاة لا تخرج إلا في رمضان. لا حسب الحول، قد يكون حال حولك مثلا في رجع أو في صفر ما تنتظر لي رمضان صار سنة ونص. غيره تفضل. تاج مواشي عروض تجارة هذه ما حتى لو كان يعلفها. لو الزوجة ما عندهاش مصدر رزق هل يفرض على الزوجة ان هو يزكي؟ على الزوجة لا. نعم شيخ صاحب الابل لو الغنم يستطيع أن يخرج زكاة يعني يقدر الثمن من الشاة؟ إيه لا بأس أن يخرج قيمة شاة أو قيمة بنت لبون أو قيمة حقه لا بأس ذلك. وقلت لكم عن الدرس الماضي أن اليوم في السعودية هكذا أصلا يأخذون فلوس، يقول لأن يعني أعسر عليهم ويجيب لك تريلات والشيك ومر على هذا الشيل منه حقه ومر على هذا قل منه ها وتعال عطى الفقير واحد ملاق ياكل تعطي حقه يقول أنا وديها. لكن سابقا الناس هذه أصلا لو تعطي حقه خلاص تحول من فقير إلى غني، اشتغل عليها يبيعها. الأسهم إذا كانت استثمارية غير، وإذا كانت مضاربة غير. استثمارية مثل اللي يكتتب ويخليها يقول متى ما احتجت بعتها، هذه ما عليها زكاة، مثل اللي عنده عمارة ولا عنده شقة ولا أرض قطعة أرض. أما اللي يشتري أسهم يضارب فيها، ارتفع باع نزل أمسك، هذه اللي عليها زكاة. شوف كم قيمتها اليوم، تحول بالدينار مثل ما تحول غرام الذهب إلى دينار، تقسم على 40 الناتج والزكاة. غيره نعم الله يرزقه. اي كل سنة حول واحد، يعني مثلا انا اخرج زكاتي في رمضان، كل سنة في رمضان الموجود عندي كله قسم على 40 النتيجة هي الزكاة. ما اجيب المحاسب كل دينار هذا متى دخل، هذا دخل صار له سنة والدينار الثاني ما صار له سنة، لا كلها تجمعها في يوم واحد الموجود تخرج زكاة. تفضل. الله خوش أرضاك. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أظن فيما كان قبلنا، أن رجل باع أرضا فالذي اشترى وجد فيها ذهبا، فجاء بالذهب إلى البائع فقال إنما اشتريت أرضا ولم أشتري ذهبا، هذا الذهب لقيته. فقال البائع إنما بعتك الأرض وما فيها. ها يعني شوف كيف بلغ في الورع، قال أبدا ما أستلم منك الذهب، أنا بعتك الأرض وما فيها والله رزقك. قال أنا اشتريت أرض ما اشتريت ذهب، خذ الذهب. ها هذا اليوم الواحد حصل له شو يسوي؟ لا يدري لا يدري ولا لا لا لا لا لا أبد. شاحن مال تلفون طلع من الشقة خلا يجي يسأل على الشاحن. المهم فهذا يقول اشتريت أرضا ولم أشتري ذهبا، الثاني يقول بعتك أرض ما فيها. فمر بهم رجل قدر الله أحدهما عنده بنت والآخر عنده ابن، فاقتر عليه من يتزوج الابن البنت ويكون الذهب مهر بينهما. والله قام حظ الولد هذا زوجة والمهر جاهز، يا لطيف. فمثل هذه المسألة ينظر فيها، ينظر فيها بنظر القاضي لو حصل بين التنازع مثلا. طيب غيره. ها الكافر تدفع له الزكاة، سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم مصارف الزكاة، لكن بما أنك سألت يعني ممكن أن تدفع الزكاة لكافر يرجع إسلامه ويكون من المؤلفة قلوبهم، ويمكن أن تدفع الكافر إذا كان له ضرر على المسلمين ودفع المال إليه يخفف من وطأته على المسلمين، هذا يعطى من الزكاة. عرف المؤلف قلوبهم، إما واحد حديث أحد بالإسلام تعطيه عشان يثبت، أو واحد كافر تعطيه حتى يدخل الإسلام، أو كافر تعطيه حتى تكف شره أو تخف وطأته على الكفار. هذا يسمعك واحد من المقاريد، تعرف المقاريد، يقول شوف يقول أعطوا الكفار أموالكم. ها في أشياء كثيرة يعني الدول لها اتفاقيات ولها أعراف دولية، زلزال في البلد فلاني خلاص تروح تعطيه أنت دولة كذا، بحيث لو حصل لك يعني مثل ذلك أو قريب منه لازم إيش يعطونك. في أمم متحدة وفي اتفاقيات وفي الحاصل. الآن لما صارت حكومة حماس وحكومة حماس ظهر أمر غريب، أكبر دعم للدولة الفلسطينية أو للفلسطينيين طلع الاتحاد الأوروبي، أكثر من الدول الإسلامية وأكثر من الدول العربية، أكبر دعم منها كفار ذلك. وأمريكا تدعم فلسطين أيضا والدول العربية. بعد ما استولت حماس وقفوا هذه كلها، حتى اللي حد يدفع لهم منع وصول الدفع إليه. المسألة طويلة يعني، ما هي لذلك الذي دائما ينظر إلى الأمور يريد أن يقلب الدنيا رأس على عقب، يخلي أمريكا تحت وهو فوق بهالسهولة، مسألة طويلة. لكن لو جعله هدف قريب المنال، وهو أن يحقق توحيد الله عز وجل، وأن يطبق السنة في عبادة الله، وأن يحسن من أخلاقه، وأن يصل أرحمه، وأن يبر والديه، وأن يدعو على الله تبارك وتعالى، هذا ممكن أن يصل إليه. لكن هم إيش يقولوا أولئك؟ هذه الهزامية، انهزمت أمام، طيب احنا انهزمنا، انت ماذا فعلت؟ ايش دعوة انت؟ صوت طرف امريكا، ما حد يسوي شيء، لا انا ولا انت، على الاقل انا اوحد الله وادعو للتوحيد وعلى التزام السنه، لكن انت اللي قاعد تنكر، ماذا فعلت؟ ولا شيء. والا بهم هؤلاء الذين يشنعون على اهل التوحيد وعلى العلماء وعلى الذين يهتمون بكتب الحديث والفقه والاوراق الصفراء، هم اول من يتراكض الى هذه الدول ليأخذ منها على طول. ما تأتيه مطأة إلا قال أمريكا، أمريكا عدوة عدوة عدوة، ثم يقول تعال أمريكا تدخلي، شو سووا فينا اليهود، ها على طول. إذا سبحان الله، وإلا بهم يتهمون أهل التوحيد بأنهم عملاء وأنهم استخبارات وأنهم مخذلون وأنهم وأنهم وأنهم، ومع ذلك هم الذين يتراكضون ويمدوا أيديهم لها إلى الكفار. فنسأل الله العافية. طيب نكتب القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.